بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: غائط نوم ثقيل مذي. غائط، قلت غائطا. غائط نوم ثقيل. غائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، نسأل الله تعالى أن تكون مباركة، بعنوان المختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. شرعنا في الدرس السابق في نواقض الوضوء، ذكرنا بأن نواقض الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام في الجملة: أسباب، أحداث، وأسباب وما ليس بهما، ليس بسبب بحدث ولا سبب. الحدث ما ينقض بنفسه، السبب ما فيه مظنة النقض، وما ليس بهما كالردة. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إلى إذا نظر، وغائط نوم ثقيل. توقفنا عنده وقلنا بأن النوم الثقيل يبطل الوضوء، فالمدار عندنا على الثقل وعدمه. المدار عندنا معاشر الملكية ليس على طول النوم وقصره، ولكن على الثقل. إذا ثقل في نومه ولو للحظات بطل وضوء. قلنا ما علامة الثقل؟ أنه لا يدري ما الذي يجري حوله، إذا خوطب لا يجيب، يسيل لعابه، تسقط سبحته، تحل حبوته، وما إلى علامات تدل على أن نومه قد ثقل. فإذا ثقل النوم بطل الوضوء. إذا كان النوم خفيفا حيث يدري الإنسان الذي يشعر حوله لو خوطب لا أجاب هكذا، فهذا لا يضر. وقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا ينامون في المسجد، تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون. فدل على التفريق بين النوم الثقيل والخفيف. كان فرق فقط عند المالكية أنه إذا طال ولو كان خفيفا استحب الوضوء احتياطا، في طول ولو خفيف طول شوية يستحب له أن يتوضأ من باب الاحتياط. مذي. مذي كذلك من نواقض الوضوء. المذي شنو هو المذي؟ المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة والتذكر. فرق بينه وبين المني. المني هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى. بعض الناس مسكين لا يعرف الأحكام، كان كل ما يخرج منه المذي يروح يغتسل، يظن بأن المذي يوجب هذا في مشقة عظيمة. الماء هذا الماء اللزج الرقيق يخرج عند الملاعبة مثلا، عند ملاعبة الزوجة مثلا، أو عند التفكر، هذاك الشر اللزج هذاك يبطل الوضوء. والمذي أبيض رقيق جاري عند الملاعبة والتذكير كما قال ناظم الرسالة، هذاك المذي ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. وقد سئل عن المذي حديث علي أنه قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء يخرج منه المذي بالزيف، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ابنته عندي، فاستحياني أسأله في هذا الموضوع. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود رضي الله عنه صحابي، فسأل قل له واحد إذا وقع له كذا وكذا. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل المحل، المشهور أن يغسل الذكر كاملا بما تعبدا أو لتخفيف الشهوة على خلافه، وتوضأ. قال: اغسل ذكرك وتوضأ. فدل ذلك على أنه ناقض من نواقض الوضوء. غائط نوم ثقيل مذي. زين. سكر وإغماء. إيه هذا هو ما حبيناش نذكر هذه في كتب أوسع. النية وشينوي. النية على أنه تعبد، على أنه تعبد، أن ينوي غسل الذكر كله. اغسل جميع الفرج ناوي للمذي. قال هل يفعل المهم يغسل ذكره، يغسل المحل ويغسل الذكر كله. نعم هذا هو. زيد. سكر. سكر هو الشدة المضربة. الشدة المطربة التي تقع من شرب الخمر ونحوه، هذا السكر لغيب العقل، هذا من نواقض الوضوء، لهذا الإنسان لا يدري قد يخرج منه ريح وهو لا يشعر. والسكر ناقض بالإجماع، سكر إغماء، ذهاب العقل لمرض أو علة ونحوهم، هذا يغمى تغاشى كما نقول، هذا ينقض الوضوء. واحد كم توضي وتغاشى بعد فطر يروح يصلي مباشرة، لا بد أن يعيد الوضوء، هذا من الأسباب، غاب عقله لا يدري ربما خرج منه ريح ونحو هذا، هذه أسباب هي مظنة الحدث. سكر وإغماء، جنون، من أصابه جنون ونحو هذا كذلك انتقض وضوءه. جنون، ودي، شو الودي؟ الودي ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول غالبا، وعادة لا يخرج إلا بعد البول، ويعني يخرج وكأن صاحبه يسله سلا يسترسلك حتى يخرجه كلمة، هذا يقع لبعض الناس. هذا الودي من نواقض الوضوء أيضا بالإجماع، لأنه مما خرج من المخرج المعتاد على جهة العين. الودي هلك يجب فيه، وإذا وقع يغسل الإنسان محل ويتوضأ. إذن عندنا المذي وعندنا الودي وعندنا المني، فرق بيناتهم. المني عند اللذة الكبرى هذا يوجب الغسل، وسيأتينا الحديث عنه. الودي والمذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. زيد. لمس وقبلة، لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. لمس، لمس، لمس من تشتهى في العادة، لمس الرجل لامرأته بشهوة أو لمس حتى ولو كانت أجنبية، إذا لمسها فقصد اللذة أراد أن يلتذ بها أو وجد اللذة ما قصدش بها شعر بشيء، هذا كله ينقض الوضوء عند المالكين، عند الجمهور على كل حال. شاع وذع عند الناس أنه اللمس ما ينقضش الوضوء، هذا في الحقيقة مذهب الأحناف ومذهب الحنفية. علاش قال لك علاش هذا ما ينقضش الوضوء؟ قال لك لأن الله تعالى حين قال أولى مستم النساء المقصود بها الجماع، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن هذه المسألة خلافية، زمان الصحابة فيها خلاف. الله تعالى حين قال أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآخر الآية. أولى مستم النساء، ما معنى أولى مستم النساء؟ هل المقصود أولى مستم يعني الملامسة من اللمس؟ مس مس مس هذا إما بشهوة أو بغير شهوة أو إما بشهوة على تفصيل سيأتي ذكره، ولا لا المقصود بالملامسة هو الجماع، لا المقصود به الوطء مش مجرد لمس. هذا وقع في الخلاف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول بل الملامسة المقصود بها الجماع. ابن عمر رضي الله عنهما، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم روي عنه أيضا في القول، يقول بل لا الآية على ظاهرها، ولذلك جاء في الموطأ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. مش قال وجسها بيده من الملامسة، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. روي على كل حال مرسلا وبلاغا كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا له أدلة قوية، له أدلة قوية، منها أنه الأصل، الأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، أصل حمل لفظ الملامسة على ظاهرها من اللمس. وكذلك من الأدلة أن الجنابة ورد لها ذكر في سياق الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو تكلم على الجنابة، فالآخر إذا حملناها على الجماع يكون من باب التوكيد، تأكيد من باب التأكيد أو ذكر صورة من باب التأكيد، ومتى ما دار الكلام بين التأسيس والتأكيد أو حمل على التأسيس. مهم فيها خلاف طويل، إحنا الخلاصة في هذا الإنسان كيمس امرأة أجنبية ولا زوجته ولا أهله إذا مسها بشهوة بطل وضوءه عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل، لكن بشرط الشهوة إما أن يقصدها يقصد الالتذاذ ولا ما قصدش لكن حين لمس وجدها، وأما إذا قصد ووجد انتقض وضوءه. علاش قيدها الفقهاء باللذة ولا بهذا الاستمتاع؟ لأنه إذا كان لمسا عاديا، لمس عادي ولا حتى أحيانا يكون حتى التقبيل قبلة الوداع ونحو هذا اللمس العادي لا شيء فيه، بدليل أن عائشة رضي الله عنها وارضاها مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجد وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة، هذا كله محمول على ما كان على جهة العادة من غير التذاذ، من غير التذاذ. لمس وقبلة، وذاك إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. إذا قصد لذة كل ما قصدش لكنه وجدها شعر به، أما إذا قصد ووجد فينتقض وضوءه من باب أولى. لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. من النواقض المعروفة عند الفقهاء مس الإنسان لذكره، هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء عموما على أن مس الذكر من غير حائل ينتقض به الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بسرة بنت صفوان عند أصحاب السنن: من مس ذكره فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ. صح. وعندك حديث آخر، حديث طلق بن علي رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يفضي إلى ذكره في صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ يقول لي هذا فهمنا وكهكذا ولا هكذا. فتعلموا أنه ليس لأي أحد أن يخوض في الشريعة. لمسائل، هذه مسائل يسيرة، هذه في الطهرة وجدوا مثلها بل أوسع منها وأعسر منها في سائر أبواب الفقه الإسلامي. لكن نحن في هذه المجالس نحن نتفقه، نتعلم الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى من غير تعصب، من غير تعصب. يعني متى ما ظهر لنا يعني ربما الدليل عند غير المالكية أقوى أخذنا به، لأن هذه المذاهب الفقهية هي فهوم للشريعة، هي طرق ووسيلة لفهم الشريعة، يعني لا تعامل معاملة الكتاب والسنة. فالعلماء الشريعة اختلفوا، كيف اختلفوا في التوفيق بين هذين الأحاديثين، بين هذين الحديثين. مرة يسأل عن مس الإنسان ذكره يقول: هل هو إلا بضعة منك؟ وفي حديث آخر يقول: من مس ذكره فليتوضأ. والحديثان صحيحان، الحديثان صحيحان. الجمهور يقول بلي مس الذكر ينتقض به الوضوء. وأما حديث طلق ابن علي، حديث طلق بن علي رضي الله عنه أرضاه، فتأولوه بتأويلات كثيرة. بعضهم قال منسوخ، كان هذا زمان بعد شرع فيه عد ناقض، ولا محمول والله تعالى على أنه إما إفضاء مسه بحائل، وهذا قوي لأنه يبعد الإنسان في الصلاة يفضي يعني إلى فرجه قصدا، ولا يكون حتى من غير حائل لكن لم يمسه قصدا، أراد أن يصلح ثيابه فلمسه، يعني يكون مس من غير قصد. أما إذا قصد المس وعمد في ذلك فينتقض وضوءه. لعلنا نتناول هذه المسألة إن شاء الله غدا، نكملها، نكمل الحديث عنها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.